عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله قبل أن نبدأ في المرة الجمعة بعد المقبلة إن شاء الله، كما سمعتم سيكون اختبار المصطلح، مصطلح الحديث، وسيكون اختبار العقيدة، والدرس مستمر لن ينقطع، ولكن ستكون الأسئلة مع الإخوة والأخوات في ورقة يأخذونها يعني ويكتبون الحل في البيت، وسنجعل الله رقيبا عليه. وبالنسبة للأخت التي تقول أنها ستخرج للعمرة، نسأل الله أن ييسر لها أمرها وألا يحرمنا من فضله. إن شاء الله لما تعود بالسلامة تأخذ الورقة، ورقة الامتحان، وتحلها إن شاء الله. لكن الشاهد أن الدرس مستمر، لا نوقف لأجل الامتحان، لكن يستمر الدرس، والإخوة إن شاء الله يأخذون الأوراق، ورق الامتحان. أما بالنسبة للنماذج، بالنسبة للأخوات تطلب نماذج للأسئلة، إن شاء الله الإخوة المسؤولين يتواصلون مع المشايخ، وإذا كان هناك نماذج يعرضونها إن شاء الله أو يبلغونها للإخوة والأخوات. بالنسبة لاختبار الفقه وأصول الفقه، الجمعة القادمة نعلن عن موعده إن شاء الله، معنا إن شاء الله الربع الرابع من الجزء الثالث من القرآن، من الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآيات آخر صفحة من سورة البقرة، ومعها الصفحة الأولى من سورة آل عمران، وإلى بقية الربع ونهايته في الوجه الثاني من سورة آل عمران عند نهاية الآية 14. ومعنا من رياض الصالحين من كلام إمام المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث، معنا الحديث 64 عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا الحديث رواه البخاري، والموبقات يعني المهلكات. ومضمون الحديث ينبه على خطورة التحقير والتهوين من شأن الذنوب، إذ أن الذنب الصغير يتحول بالإصرار عليه إلى كبير، لأن هذا المصر على أن يأتي بالشيء الذي يعلم أنه من الذنوب حتى وإن كان صغيرا، إصراره ذنب عظيم، إصراره ذنب عظيم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وإذا كان أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لمن بقي من الصحابة وللتابعين، فكيف يكون الكلام في أيامنا؟ نسأل الله أن يغفر لنا زللنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث 65 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. هذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار من صفات ربنا، من صفات أفعاله جل في علاه أنه يغار، ويجري على هذه الصفة مثل ما ذكر الشيخ محمد حفظه الله، وقال صلى الله عليه وسلم: وإلا من غيرتي أو غيرة الله عز وجل أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. طبعا لا يشتق منها اسم، وهذا الكلام فلا يقال أن الله من أسمائه الغيور مثلا، لا، هناك ضوابط معينة، يعني في درس العقيدة يكون شأنها إن شاء الله. الحديث 66 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة، هذا الحديث فيه شيء من الطول لكنه مشهور معروف عند الإخوة إن شاء الله، قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إلي. شوف عظم الفتنة أنه لا يسأله ما الذي تحب، إنما أحب شيء إلي، يعني الشيء الذي يسيطر على فكر هذا الإنسان، أي شيء أحب إلي. الإنسان لما يغلب على عقله وفكره وقلبه وذهنه شيء معين يكون أحب الأمور إليه. فقال أي شيء أحب إلي؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس، أو الذي قد قذرني الناس. نظرة الناس وكلام الناس أزعج هذا الإنسان، حتى كان أحب الأمور إليه أن يتبدل هذا اللون وأن يذهب هذا المرض. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. قال فمسحه، يعني الملك مسح هذا الرجل، فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. فقال أي الملك فأي المال أحب إليك؟ مسحه الملك بدون علاج، بدون طبيب، بدون كذا بدون كذا، والمسلم مأمور أن يأخذ بالأسباب وأن يذهب للطبيب وأن يتعاطى العلاج، لكن كل ذلك وقلبه متعلق بمن بيده الشفاء وهو الله. فالطبيب سبب والعلاج سبب ومسح الملك لهذا الرجل سبب، والذي يأتي بالشفاء هو الله عز وجل. قال فقال أي فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر، شك الراوي، الأشهر أنه قال البقر. فأعطي ناقة عشراء، أو الأول الأشهر أنها الإبل، فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. في بعض الألفاظ قذرني الناس لأجله، يعني الناس انفضوا من حولي ونفروا من حولي لأجل هذا الأمر. للبرص، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، مرض يشبه ما يسمى في عصرنا البهاق، للبقع البيضاء التي تكون في الجلد متغيرة عن لون الجلد، لكن البرص يزيد عليه الإنسان الذي يراه ينفر منه ويخاف أن يصيبه ذلك فيبتعد عنه بخلاف البهاق. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. قال فمسحه هذا الأقرع فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. في بعض الألفاظ قال ليبارك الله له لك فيها، في بعض الألفاظ قال اللهم بارك له فيها، هذا دعاء من الملك لهذا الرجل. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ أيضا أحب أفعل تفضيل، أحب الأمور وليس شيء تحبه، يعني ممكن الإنسان لو قيل له تحب ماذا فيقول أحب كذا وأحب كذا وكذا، لا، أحب شيء إليه الذي يسيطر على جميع فكرك. قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. في بعض الألفاظ والروايات الصحيحة أنه قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به السماء. قال في هذه الرواية قال فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان الإبل والبقر وولد هذا، يعني هذه الشاه الحامل أو الوالد. فكان لهذا واد، الوادي هو آخر ما يصل إليه بصر الإنسان، لو الإنسان ينظر في مكان مكشوف ليس فيه بنيان، آخر ما يصل إليه نظر الإنسان هذا وادي. امتلأ الوادي بالنسبة للرجل الأول بالجمال والإبل، الرجل الثاني صار عنده وادي من البقر، الرجل الثالث والأخير الذي كان أعمى قبل ذلك صار عنده واد من الغنم، وحانت ساعة الاختبار والامتحان. قال فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، ساعة الاختبار والامتحان جاء الملك الرجل الذي كان بالأمس رجلا أبرص فقير جاءه في رجل في هيئة وصورة رجل فقير أبرص، والملائكة تتشكل وتتكون في أشكال مختلفة كما صح ذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حتى هذا من رحمة الله بهذا الإنسان، إنه لما ينظر يقول ده أنا كنت فيما مضى مثل هذا الإنسان، ابتليت بمثل هذا الابتلاء، فالحمد لله إن ربنا أذهب عني هذا الابتلاء. لكن قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، الحبال اللي هي الأسباب، يعني ما تركت بابا إلا طرقته وسدت في وجهي جميع الأبواب، ما عادش غيرك أنت. قال فلا بلاغ لي اليوم، بلاغ يعني نجاة، مش هقدر أوصل المكان أو أنجو مما أنا فيه من الكرب، إلا بالله ثم بك، إلا بالله ثم بك. أسألك تاني من رحمة الله بهذا الإنسان، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يذكره أن الذي أعطاه ذلك هو الله. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، بعير واحد من وادي من الإبل. فقال الحقوق كثيرة، أنا علي دين لفلان وحقي لفلان وأقساط لفلان وفلان وفلان وفلان، الحقوق كثيرة ما أقدرش أديلك، مع كونه قال انقطعت بي السبل والحبال إلى آخر ذلك. قال الملك كأني أعرفك، أظن كده أن أنا شفتك قبل كده. قال ألم تكن أبرص يقذرك الناس أو يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال وكذب في قوله إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ما كنتش فقير أبدا في يوم من الأيام، لا ورثته كابرا عن كابر، يعني عن أبويا وجدي وأجدادي كلهم كانوا إيه على مثل هذا الحال واليسر. فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، لو كنت كاذب ربنا يردك إلى مثلها، فعاد كما كان، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، قال له برضو لرجل فقير مسكين انقطعت بي الحبال، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك شعرا حسنا ولونا حسنا وهذا المال الذي أرى أن تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال مثل ما قال الأول الحقوق كثيرة. قال الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، فعاد كما كان. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، تمثل في صورة رجل أعمى فقير وجاءه. قال رجل المسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. هنا اختلفت الإجابة لاختلاف ما في القلوب. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. أخطر ما يكون، أخطر ما يكون على العبد أن يجحد نعمة ربه عليه، أن لا يعترف بفضل الله عليه، أن ينظر إلى حوله وينسى الذي أعطاه هذا الحول وهذه القوة. قال فلا بلاغ لي، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، وما أعطلوش كده وخلاص، لا أخذته لله، أنا أعطي لك لله، مش أي حد يسأل ويكون مش مستحق نديله، لا. قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، أخذته لله عز وجل. فقال أمسك عليك مالك، أنت تحفظ عليك النعمة، لأن الله جعل هذه القاعدة، لئن شكرتم هو كذا، لكن كفران النعمة يزيل النعمة. قال فإنما ابتليتم، أنتوا الثلاثة اختبرتم. قال فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الحديث متفق عليه. معنا فقرة صغيرة في رسالة حلية طالب العلم، إن شاء الله لا نطيل فيها، وهي الأدب الحادي عشر مش كده؟ الأدب الحادي عشر قال الإعراض عن مجالس اللغو. تفضل دكتور تفضل. الإعراض يعني الابتعاد وعدم الانشغال وعدم الإقبال على مجالس اللغو. هذا الأدب مستفاد من قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم كملهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وفي صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كرام. قال لا تطع اوعى تجلس بساط من يغشون في ناديهم المنكر. النادي هو مكان اجتماع الناس المنتدى أو المكان الذي يجتمع فيه الناس على مقهى في محل في منزل في مكان مناسبات في كذا في كذا. المكان الذي تعلم أن أهله يجتمعون ويكون منهم المنكر مشاهدة كذا نظر للنساء لعب ما حرم الله الكلام والخوض في الأعراض إلى آخر ذلك من أشكال المحرمات هؤلاء اجتنبهم يا طالب العلم الشرعي. لا تطع بساطة من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا ابعد عن الناس دي تماما. و يعني أشد من ذلك في الحرمة أن يجلس الإنسان مع قوم يستهزئون بآيات الله يستهزئون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن اللي يقعدوا حتى لو ما تكلمش مشكلة كبيرة. ينفع طالب علم يجلس مع هؤلاء وهذا ينظر إلى هذه وفلان يسخر من فلان وفلان ينظر إلى ما حرم الله إلى آخر ذلك؟ لا. و لا تطع بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب. تجلس مع أناس تستفيد من أدبهم تستفيد من كلامهم لا تتضرر بجلوسك معهم. متغابيا عن ذلك التغابي والتغافل مطلوب مطلوب. تعالى والله لا تيجي لا والله ما نجاك أبدا. لا تطع هذا البساط لا تجلس مع هؤلاء فهؤلاء اجتمعوا على ما يسخط الله عز وجل. قال فإن فعلت لو قعدت مع دول اللي بيغشون في ناديهم المنكر فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. تفضل يا شيخ. عظيمة. الناس ستقول طلبة العلم قاعدين هم على المقهى طلبة العلم بينظرون للنساء العلماء هم بيتكلموا في أعراض الناس طلبة العلم هم بينظرون إلى الأفلام طلبة العلم هم لا. فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. اوعى أن يسب العلم بسببك أو أن يسب أهل الفضل وأهل العلم الشرعي بسبب فعل أنت تقبل عليه. نسأل الله أن يجمعنا على الخير وبالخير. هذه إشارة بسيطة لذلك إن شاء الله المرة القادمة نكون مع الأدب الذي يلي وهو الإعراض عن الهيشات. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصور لغايه وانت جايب المايه.